بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. أمر الله سبحانه وتعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يوبخ أهل الكتاب، فلما استفهام يراد به التوبيخ؟ لما تكفرون بآيات الله؟ وآيات الله يعني الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن آية من آيات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله، تدل على الله. وهذا الكفر من أهل الكتاب أقبح، لأنهم أوتوا العلم، فكان التوبيخ عليهم أشد. والإنسان إذا قصر مع كونه صاحب علم فإن لومه وتوبيخه يكون أشد من الجاهل. فقال الله: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ فكان توبيخهم من جهتين أو من ثلاث. الجهة الأولى أنهم أوتوا علم وأوتوا كتابا، فكيف يكفرون؟ الجهة الثانية أنهم عرفوا آيات الله التي جاءتهم، آيات واضحة، علامات جلية، فكيف يكفرون؟ الجهة الثالثة: والله شهيد على ما تعملون. اختلفوا في الواو هنا على قولين. القول الأول أن الواو هنا للمعية، فتكون هذه الجهة الثالثة. كيف تكفرون بآيات الله مع علمكم بشهادة الله؟ أنت تفعل الخطأ وأنت تعلم أن الله يشاهدك حاضر معك، فالشهيد هو الحاضر المشاهد الذي سيشهد على فعلك يوم القيامة. فهذا توبيخ شديد. أنتم أهل الكتاب وتكفرون؟ أنتم آتتكم آيات وعلامات واضحة من الله وتكفرون؟ أنتم تعلمون أن الله شهيد على عملكم وتكفرون؟ فوبخهم توبيخا شديدا. القول الثاني أن الواو هنا عاطفة للاستئناف، فيكون التوبيخ انتهى قبلها ثم استؤنف بجملة جديدة: والله شهيد على ما تعملون وسيجازيكم على شهادته لأعمالكم. يا إخوة، بعد أن وبخوا على الضلال وبخهم الله مرة ثانية على الإضلال، يعني ما اكتفى أنهم كفروا بل أصبحوا يصدون عن سبيل الله. فبعد أن وبخهم على الضلال وبخهم توبيخا آخر أشد على الإضلال. اتقوا الله يا طلبة العلم، أنت صاحب علم وصاحب كتاب، آتاك الله الكتاب، ثم لا تعمل به ولا تدعو إليه، بل وتدعو الناس إلى ضده، يا ويلك من الله عز وجل. هذه الرسالة أمرها عظيم، من قام بها رفع في عليين، ومن لم يقم بها كان جزاؤه أن يعاقب بالعقاب الأليم. فقال الله مرة ثانية: قل يا أهل الكتاب. قال الرازي في ذكر هذا النداء للمرة الثانية بهذا الوصف تلطف لهم، علهم أن يعودوا. يا الله، ما أعظم دعوة القرآن! الآن يفعلون كل هذه الأفعال السيئة، ومع ذلك ربي يتلطف في ندائهم. ما قال قل يا أيها الذين كفروا، مع أنه قال لما تكفرون بآيات الله، ما قال قل يا أيها الذين كفروا، قال قل يا أهل الكتاب. لماذا؟ قال البيضاوي: لكي يزيد عليهم التوبيخ. يعني أنت صاحب كتاب وتكفر. قال الرازي: لكي يتلطف بهم لعلهم يرجعوا. أنتم أهل كتاب وتفعلون هذا؟ ولذلك علينا أن نتعلم كيف ندعو المخالفين إلى شرع الله بأسلوب القرآن. ما قال يا أيها الذين لعنوا، وهم ملعونون، لعنهم القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ما قال يا أيها الذين كفروا، وهو قال قبلها لما تكفرون بآيات الله، مع أنهم كفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، لكن أخذ استعمل معهم عبارة رائعة جدا في النداء بأجمل وصف. فلنتعلم كيف ندعو الناس إلى دين الله ولو خالفوا الدين لدرجة أنهم ضلوا وأضلوا. نحن دعاة ندعو الناس للشرع، حتى لو يكون فرعون، فقول له قولا لينا، مع أن الله غاضب على فرعون أشد الغضب، وفي علمه أنه لا يؤمن، ومع ذلك دعانا أن نتخذ الوسيلة هذه حتى نتعلم. نتعلم ماذا؟ نتعلم أن هذه طريقة الدعوة، القول اللين. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. لما تصدون؟ أي تنصرفون وتعرضون. أقول فلان صد عني، ما معنى صد عني يا عبد الرحمن؟ أعرض عني، أجي ويصد عني، وأتي ويصد عني، فهو ينصرف ويعرض عني. وصدهم عن سبيل الله بأي شيء؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنهم يثيرون العداوات بين الأوس والخزرج حتى يفرقوهم عن الدين. شوف كيف الخبث جمعهم الدين، وأصبحوا اسمهم الأنصار. فيعود اليهود ويذكون الأحقاد القديمة، ويعيدون ذكر الثارات القديمة لكي يمزقوهم عن الإسلام ويعيدوهم للجاهلية، فيصدون عن الدين بهذا الفعل. وعلى هذا القول فالمقصود اليهود، لأن هذا فعل اليهود، هم كانوا في المدينة. وهذا قول ابن زيد. القول الثاني أنهم يصدون عن الدين بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبإنكار صفاته في كتبهم، فيقولون أبدا لم يأتي في كتبنا أن هناك رسول ولا اسمه محمد ولا هذه صفاته، ويكذبون ما جاء في دينهم. وعلى هذا فالمقصود اليهود والنصارى، لأن اليهود فعلوا هذا والنصارى فعلوا هذا، وهذا قول حسن. إذا صدهم عن الدين إما أن يكون صدا علميا بأن يكذبون أدلة الدين، وإما أن يكون صدا عمليا بأن يسعوا لتفريق المسلمين. ونحن لن ننجو إلا بالسنة والجماعة، السنة عقيدة صحيحة، الجماعة عدم التفرق على الدين. وهم يصدون بأحد الأمرين وكلاهما من الصد، فكلاهما صحيح. قال لما تصدون عن سبيل الله، ما هو سبيل الله؟ قال ابن عباس، ما هو سبيل الله؟ إيش؟ الإسلام والحج. من أين أتى بالحج؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسبيل الله وماذا؟ قال ابن عباس الإسلام والحج، أن الحج ذكر أنه من سبيل الله في الآيات التي قبلها. وقال قتادة الإسلام والنبي، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدل على سبيل الله، لأن سبيل الله القرآن والسنة، القرآن والنبي. ولماذا نسب السبيل إلى الله؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ عن سبيل الله، لماذا نسب السبيل إلى الله؟ لماذا؟ نعم، لأنه موصل إلى الله. سبيل الجنة يعني موصل للجنة، سبيل الله. لماذا نسب السبيل إلى الله؟ ما هو السبيل؟ القرآن والسنة، هو الذي وضعه، هدانا للكتاب والسنة. فنسب السبيل إلى الله لأن الله الذي وضعه، فهو فاعله سبحانه، وينسب إلى فاعله، وهو موصل إليه سبحانه، فينسب إلى غايته. قال لما تصدون عن سبيل الله من آمن، وهذا أشد. صد الكافر عن الدين عظيم، لكن أعظم منه صد المؤمن عن الدين. لماذا؟ لأن الأول دفع والثاني رفع، والرفع أشد من الدفع. واحد ما أسلم أصلا صدوه عن الدين، جعلوا يبقى كافر، هذا عظيم. لكن أخطر من واحد دخل الدين ردوه عن الدين. فقال في أقبح ما فعلوا: لما تصدون عن سبيل الله من آمن. انظر لحقد اليهود إلى أي درجة، ليس صد فقط لمن لم يؤمن، بل حتى من آمن يسعون في إخراجه من الدين. قال ربي تبغونها عوجا. ما معنى تبغون؟ تبغون يعني تطلبون، لكن الضمير يرجع لماذا؟ تبغونها عوجا. إيش تبغونها؟ تبغون إيش؟ الآيات بعيدة، أقرب مذكور السبيل. تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها يعني السبيل، والسبيل قد تذكر وقد تؤنث. فقال تبغونها أي السبيل عوجا. ما إعراب عوجا؟ تبغونها عوجا، ما إعراب عوجا؟ ها، من يعرب؟ تبغونها عوجا، نعم، حال. إيش رأيكم؟ ممكن تكون حال؟ تبغونها عوجا، نعم. ها؟ نعت ليش؟ ها؟ نعت لماذا؟ النعت لازم يكون مشتق. لا بعيد. بعيد أن يكون نعتا لأنه غير مشتق. ها؟ إيش إعرابها؟ ليس إيش معناها؟ أنا أقول ما إعراب عوجة. من عنده إعراب؟ تفضل. مفعول به. مفعول به. ما عنده إعراب. ما إعراب عوجة. تبغونها عوجة. ها؟ من يعرب؟ عجزتم؟ تفضل. ها؟ حال قال الأخ حال. سبقك الأخ. تقول حال ها؟ تبغونها عوجا، ما إعراب عوجا؟ منهم من إعرابها حال ومنهم إعراب مفعول به. في إعراب آخر عندكم؟ تبغونها عوجا. ايش ممكن يكون اعراب عوجا؟ عجزتم. ها ايش لايش مفعول مطلق؟ مفعول مطلق يؤكد فعل. من فعل يؤكد؟ ضرب ضربا، شرب شربا. تبغونها عوجا. من عنده حقيقة إعراب عوجة؟ بحسب معناها، لأن الإعراب يتعلق بالمعنى. فما معنى عوجة أصلا؟ القول الأول أن عوجة معناها انحرافا وضلالا، فالعوج هو الميل عن الاستقامة، فيكون إعرابها مفعول به. ثاني، تبغون السبيل ضالة، فهو مفعول ثاني. كما قال زميلكم. القول الثاني، القول الثاني أن تبغون ليس معناها تطلبون. تبغون من البغي، تبغون من البغي، فأنتم تبغون أي تظلمون حال كونكم أنتم عوجا، فهي حال. أنتم تظلمون لأنكم معوجين، فأنتم تظلمون في هذا الأمر حال كونكم معوجين عن الطريق. القول الثالث أن تبغون ليس معناها تطلبون وليس معناها تظلمون. تبغون بمعنى تصيرون، تصيرونها عوجا. فعوجا خبر صار، وخبر صار منصوب لأن من أخوات كان. تصيرونها عوجا. القول الرابع تبغونها عوجا أي تظلمون فيها لأجل العوج، فهي مفعول لأجله. إذن بحسب المعنى قد تعرب كلمة عوجا. فإن قلت أن تبغونها تطلبونها، فطلب محمد أحمد كريما، فهي مفعول ثاني. وإن قلت أن تبغونها بمعنىها تظلمون، فتظلمونها حال كونكم معوجين، فهي حال. وإن قلت تبغونها بمعنى تصيرونها فهي خبر صار. وإن قلت أن تبغون بمعنى تظلمون، ولماذا تظلمون؟ لأجل طلب اعوجاج الشريعة، فتظلمون الشرع لأجل أنكم تطلبون فيها عوجا، فهي مفعول لأجله. إذن بحسب المعنى يكون الإعراب. إذا اختلف النحاة في إعراب عوجا فقد اختلف أهل اللغة في معنى عوجا. ما الفرق بين عوج وعوج؟ ما الفرق بين عوج بكسر العين وعوج بفتح العين؟ اختلف أهل اللغة على ثلاثة أقوال أو قول. أول القول الأول عوج فيما له ظل، وعوج فيما ليس، نعم عفوا، عوج فيما ليس له ظل، وعوج فيما له ظل. فإذا كان شاخصا له ظل تقول عوج، إذا كان ليس شاخصا تقول عوج. فالعوج الذي ليس له ظل فتقول دين عوج، فكر عوج، عمل عوج، ما له ظل. وتقول حائط عوج، تقول جذع عوج، عصا عوج ولا عوج؟ عوج. هذا قول الزجاج، تبع فيه أبا عبيدة. القول الثاني، القول الثاني قالوا عوج هذا للذي لا يحاط به شيء كبير تقول عوج، أما إذا كان يحاط به تستطيع أن تراه بعينك وتحيط بأبعاده شيء صغير تقول عوج. فالدين يحاط به؟ لا، كبير، إن هذا الدين متين لا يحاط به. إذن الدين عوج. الأرض تحيط بها؟ لا، الأرض عوج ولو لها شاخص وظل لكن ما يحاط بها. هذا قول الثاني، يقول ما لنا علاقة بالظل، إن كانت كبيرة ما يحاط بها عوج. أما العصا عوج، والجذع عوج، والحائط عوج. فاللي تستطيع تحيط به عوج، واللي ما تحيط به الدين الأرض عوج، ما لها علاقة بالظل، لها علاقة بالكبر. وهذا قول ثعلب. القول الثالث، القول الثالث عوج هذا للممتد أفقيا، وعوج للممتد رأسيا. فالشيء دي ممتد أفقيا هذا عوج، فالأرض عوج ولا عوج؟ عوج، والعصا عوج، والحائط عوج. وهذا قول ابن أبي فارس، وهذا قول ابن أبي فارس. إذن اختلفوا، ما الفرق بين عوج وعوج؟ بعضهم قال له ظل ما له ظل، بعضهم قال ممتد رأسيا ممتد أفقيا، بعضهم قال يحاط به لا يحاط به. دعونا نختبر هذا من القرآن، أين جاءت كلمة عوج؟ هل جاءت في القرآن عوج؟ ما جاءت. طيب عوج أين جاءت عوج في القرآن الكريم، ونشوف أي قول من الأقوال هذه أقرب. في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يلا الكتاب القرآن له ظل أو ما لا ظل؟ كلام الله ما لا ظل، تتكلم عن المصحف، تتكلم على كلام الله، عوجا. إذن القول الأول ليس صحيح، قال عوجا وكلام الله ما يقال شخص. طيب هل هو لا يحاط به القرآن أو يحاط بكلام الله؟ كلام الله لا يحاط به، من يستطيع يحيط كلام الله؟ إعجاز عظيم ومعاني عظيمة ما نحيط به. إذن كلام القول الثاني صح. طب القول الثالث أنه ممتد، حقيقة القرآن ما يقال ممتد رأسيا أو ممتد أفقيا، ما يوصف بهذا ولا بهذا. إذن أقوى قول هو إيش؟ أقوى قول الثاني، قول فعلا. طب أعطونا آية أخرى. نعم، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأرض، نبدأ بالقول الأول، الأرض لها شاخص وظل ولا ما لها يوم القيامة؟ لا ترى فيها عوج ولا أمتا ولا ارتفاع، إذن ليس لها ظل، ممتدة. قول الأول قوي. الأرض يحاط بها يوم القيامة؟ لا. قول الثاني قوي. الأرض ممتدة أفقيا أو رأسيا؟ أفقيا. القول الثالث قوي. إذن هذه الآية ما فصلت، تنطبق على جميع الأقوال. آية أخرى فيها عوج؟ نعم نعم، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. إذا قام الناس يتبعون الداعي يوم القيامة، في ظل ولا ما في ظل؟ في شخص، في شخص، وإن كان ما في ظل لما في شمس، لكن في شخص. يتبعون وهم أشخاص. إذن القول الأول ضعيف. يحاط بالناس يوم القيامة مع كثرتهم ما يحاط بهم، سواد ملأ الأفق، ثم سواد عظيم ملأ الأفق. إذن القول الثاني قوي. يمتدون أفقيا ولا رأسيا؟ رأسيا. إذن أقوى الأقوال على الثلاث آيات هو القول الثاني، قول ثعلب. العوج هو الذي لا يحاط به، فتقول دين عوج لأنه لا يحاط بالدين، كتاب عوج لا يحاط بالكتاب، ليس فيه عوج، كتاب ليس فيه عوج، دين ليس فيه عوج، أرض ليس فيها عوج. أما إن كان يحاط به كعصا وحائط وجذع فتقول عوج. قال ربي وأنتم شهداء. اختلفوا في شهداء على قولين، القول الأول قول ابن عباس قال شهداء على أنكم على الباطل ومحمد صلى الله عليه وسلم على الحق. القول الثاني اختاره أبو يعلى شهداء يعني عقلاء، كقول الله تعالى أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني يعقل يسمع ويعقل. فوبخهم أن يكونوا عقلاء ويصدون عن الدين، وأعظم من هذا قول ابن عباس أن يعرفوا أنه الحق ويصدون عن الدين، فقول ابن عباس أقوى. قال وما الله بغافل عما تعملون، فنفي الغفلة عن عملهم يدل على ماذا؟ يدل على الضد، وهو كمال المراقبة لعملهم. لما نفى الغفلة عن عملهم دل على كمال المراقبة لأعمالهم. وهنا لفتة جميلة لبعض المفسرين، لماذا ختمت الآية الأولى والله شهيد على ما تعملون، والثانية وما الله بغافل عما تعملون؟ سبحان الله لما يتدبر القرآن قال البيضاوي لما كان الكفر ظاهرا معروف أنهم يكفرون بالله والرسول ذكر شهيد لأن الشهيد الذي يعلم العلم الظاهر ولما كان الصد عن سبيل الله خفيا ذكر وما الله بغافل فالخفاء قد يؤدي للغفلة نغفل عنهم أما الله لن يغفل عنهم والله تعالى أعلى وأعلم زادنا الله وإياكم فهما وتدبرا وعملا بكتابه.